السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا سؤال ورد حول مدى صحة ومشروعية إجراء عقد النكاح عن بعد، أن يكون الزوج في تكساس والزوجة في دالاس والولي في القاهرة، الشهود في الهند. قد تكون صورة خيالية لكن تحدث أشياء قريبة من هذا. هل يلزم أن يكون كل أطراف العقد في مكان واحد؟ لقد يسرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم التواصل بين الناس صوتا وصورة، فهل يمكن إجراء عقد النكاح رغم عدم توافر جميع أطرافه في مجلس واحد؟ تدعو إلى ذلك بعض الاعتبارات العملية. مثلا تأتينا زوجة تقول زوجوني من هذا الشاب، طيب وأين الولي؟ تقول ولي في باكستان. طيب يا بنتي لابد لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. قل وين التأشيرة وين التذكرة وين وين؟ طب الحل، عندنا أحد حلين: إما أن يوكل أحد الحضور في مجلس العقد، يوكل إمام المسجد أو يوكل من شاء من أصدقائه في أن يجري العقد نيابة عنه، نمشي الحال. وحل تاني أن نحن نجري العقد من خلال تقنية التواصل عن بعد، فيديو كونفرنس، سكايب، يعني كذا، بحيث وكل أطراف العقد يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا، فيصبح هذا المجلس في هذه الحالة كالمجلس الواحد. لا ينبغي أن تكون هناك منازعة في صحة العقد ومشروعيته إذا جمع أطرافه جميعا مجلس واحد، ولو مجلس تقني ولو مجلس افتراضي، بمعنى أن كل منهم يرى الآخر وأن كل منهم يسمع الآخر. لكن وقع نزاع في إذا كان الأمر مجرد سماع فقط، عملنا كونفرنس كول، دخلنا الباكستاني والمصري والدلسي والتكسكاني وحطيهم كلهم في على كونفرنس كول وليس على فيديو كونفرنس، يعني يسمع بعضهم بعضا ولكن لا يرى بعضهم بعضا. هذه الصورة خلافية، هذه الصورة خلافية. اختار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي أن هذه الصورة لا تقبل، لا يصلح إجراء عقد النكاح عبر الهاتف. لماذا؟ قال: لأن الشهود يسمعون عبارة طرفي العقد ولا يشاهدونهما، وهذا فرع عن القول بعدم جواز شهادة الأعمى في عقد النكاح. هذه قضية أيضا خلافية. الرجل الضرير هل يجوز أن يكون شاهدا في عقد النكاح أم لا؟ من أهل العلم من قال لا تعتبر شهادته في عقد النكاح، لأنه يسمع عبارة الطرفين ولا يراهما. ونحن في زمن يمكن تقليد الأصوات فيه ويمكن قيد وقيد وقيد، واحتياطا لعقد النكاح واحتياطا للفروج واستبراء للذمم لا ينبغي أن تقبل شهادة الأعمى في عقد النكاح، وبالتالي يقولون لا يجوز إجراء النكاح عبر الهاتف. هذا هو اختيار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، اختيار أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين. لكن فيه اجتهاد آخر قال به الشيخ بن باز رحمه الله، وأفتت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية، فأجازت إجراء النكاح عبر الهاتف بشرط المعرفة المسبقة بين الموجب والقابل، يعني ولي الزوجة والزوج يعرف كل منهما الآخر، يعرفه يميز صوته، بينهما معرفة مسبقة وسماع الشهود لعبارتهما. يبقى نص العبارة أو نص قرار وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية ينعقد النكاح عبر الهاتف بشرط المعرفة المسبقة بين الموجب والقابل. من الموجب؟ الولي اللي بيقول زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، القابل الزوج اللي بيقول قبلت زواجها على الكتاب والسنة، وسماع الشهود لعبارتهما. والأولى أن يتم من خلال أي وسيلة أخرى مماثلة مما يتمكن معه العاقدان والشهود نيابة عنه. يجوز التوكيل في عقد النكاح، الولي غائب، الزوج غائب، كل منهما يستطيع أن يوكل من شاء لإجراء عقد النكاح نيابة عنه، وفي التوكيل غني عن إجراء النكاح عبر الهاتف فقط صوتا بغير صورة. أما إذا وجد الصوت والصورة من الجانبين فلا ينبغي أن يختلف القول في صحة ذلك. بقية يعني عبارة المجمع لا ينعقد النكاح بالبريد الإلكتروني شاتنج الحالة، فينبغي أن تستبعد هذه الصورة. وفي التوكيل من الغائب غنية عن اللجوء إلى هذه الوسائل. بقي مسألة يعني أخيرة، توثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، ولكن تمس الحاجة إليه الآن حفظا للحقوق. يعني الزواج المسمى بالزواج العرفي والمقصود بالزواج العرفي هنا زواج استكمل أركانه وشرائط صحته، إلا أنه لم يفرغ في وثيقة رسمية، لم يسجل أمام القضاء وأمام الجهات الرسمية المعنية. توثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، ولكن تمس الحاجة إليه الآن حفظا للحقوق ومنعا للتجاحد عند التنازع. تزوج واحد ورقة في الشارع حدث إنما مشكلة في المستقبل، ذهبت للقضاء تقول الراجل اللي زوجني ورفض يطلقني طلقني أنت، تزوجني ورفض يعطيه نفقة أحكم عليه بأن يدفع عليه نفقة. فقال يقول لا ما أعرفكيش، أنا لم أثبت أمامي الزواج، لأنه لابد أن يثبت الزواج أولا ثم ينبني على هذا ننظر في أمر تطليقك أو في أمر تقرير نفقة لك. محاكم الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين في الجملة لا تقبل دعاوى الزواج العرفي إلا في حاجة واحدة، في إثبات النسب. إذا جاءت امرأة وقالت تزوجني فلان عرفا وحملت منه والآن يجحد نسب ولده، تأخذ بالوثيقة العرفية وتقضي لها بإثبات النسب. لماذا؟ لأن للشارع تشوفا إلى إثبات النسب، يثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها، فتقبل دعاوى الزواج العرفي أمام القضاء الشرعي ومحاكم الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين في باب إثبات النسب. أما في وراء هذا في العادة لا تقبل، والنصوص القوانين تنص على ذلك، لا تقبل في دعوى التطليق، لا تقبل في دعوى طلب النفقة ولا طلب السكنة، لا ينظرون إلى الزواج العرفي ولا يعتدون به إذا كان النزاع حول شيء من ذلك. ولولي الأمر أن يوجبه، الحاكم أن يوجب ويلزم كل المتزوجين بالتوثيق الرسمي لعقود أنكحتهم. وينبغي للمسلمين الالتزام بالقوانين المحلية المنظمة لتوثيق النكاح. الموضوع ده كله كان سبب سؤال جاء من المركز، يعني الرئيس هنا بيقول إن حدث عندنا أو يعني رفعت إلينا قضية تم إجراء عقد النكاح فيها، يعني الأطراف واحد هنا في دلس والتاني في إندونيسيا، وبعدين الإمام اللي أجرى عقد النكاح طلع ورقة. طب الورقة دي الطرف الإندونيسي ده هيوقع إزاي عليها؟ فنحن نفرق ما بين صحة العقد شرعا، العقد قلنا وصحته شرعا إن كان التواصل صوتا وصورة، حتى وإن كان صوتا فقط طبقا لوثيقة المجمع. لكن كيف يمكن توقيع والغائب غير موجود؟ الحل البسيط في هذا الالتزام بقوانين التوثيق المحلية. الغائب يبعث توكيل لأحد الحضور يوقع نيابة عنه، إذا بد استكمال الشكل القانوني حتى تكون وثيقة صحيحة ولا تتعرض للطعن ولا يكون هناك سبيل للقطح لا في المسجد ولا في إمامه ولا في الجهاز الإداري القائم عليه بصفة عامة. أرجو أن تكون المسألة واضحة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.